السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ شيخنا إن شاء الله. سمي شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فنتدارس بحول الله وقوته بعض أحاديثه نبينا المبارك الكريم نهتدي بها في حياتنا. خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكنا قد تدارسنا بعض أحاديث كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم بين هذه الفتن التي تكون بعده حتى قيام الساعة. وكما قال حذيفة: ما من فتنة بعد رسول الله إلى قيام الساعة إلا وأخبر الرسول عنها صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك هذا الحديث المبارك، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حيث ذكر فيه 16 أو 15 علامة من علامات الساعة وفتنة من فتنها. وأولها كما مر معنا اقتتال فئتان عظيمتان من المسلمين دعواهما واحد، وعرفنا أن ذلك وقع بين علي رضي الله عنه ومعاوية، والحمد لله انتهت تلك الفتنة، ظهرت وانتهت، واصطلح الناس على معاوية رضي الله عنه أول ملوك الإسلام رضي الله عنه. والعلامة الثانية من علامات الساعة قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. الله أكبر. وقد بينا ذلك، وآخرهم كما قلت لكم أمس البارحة المرزا غلام أحمد القادياني الذي ظهر في الهند وادعى النبوة، عليه لعنة الله الكاذب، وكفره العلماء وناظره العلماء. الله أكبر. ناظره أحدهم وباهله. الله أكبر. وقتله الرب جل وعلا، والله قتله شر قتله، قتله في الحمام. الله أكبر. تاريخه تاريخ أسود، لكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وله أتباع الآن، ولقد رأيناهم في أفريقيا، عليهم لعائن الله، لأن هذه البلاد الأفريقية جاءتها لوثة الغرب، وهي الديمقراطية. كل منهم يدعو إلى ديانته الفاسدة الضالة. هذه معنى الديمقراطية، حرية الاعتقاد. رأينا مركزهم في أفريقيا وفي غيرها، والمركز العام لهم في لندن، يضلل الناس من الهنود وغيرهم. الله أكبر. إذن قوله: وحتى يقبض العلم. وعرفنا قبض العلم كيف يكون: بقبض العلماء الله أكبر. وقبض وكما قال الحافظ ابن حجر يقل شيئا فشيئا وإن كان باق من العلم. قال وتكثر الزلازل، قوله صلى الله عليه وسلم تكثر الزلازل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكثر الزلازل، والزلزال هو اضطراب الأرض والله لغضب الرب، والله لغضب الرب. الأرض تتزلزل، الأرض تتزلزل وتشتكي من ذنوب بني آدم والمعاصي، كما قال أبو هريرة إن الحبارة في جحرها تشتكي إلى الله من ذنوب بني آدم، تلعن بني آدم، تقول منعنا القطر من السماء بسببكم يا بني آدم. لا إله إلا الله. نعم الأرض تتزلزل بسبب الذنوب والمعاصي والشرك والضلال والإعراض عن الله وعن هديه، وهو خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم. والزلازل تقع الآن ونراها، والله إنها لعبرة لمن اعتبر، ولكن كثرتها كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله كثرتها شمولها ودوامها تكثر عند قيام الساعة، تستمر وتكون من قبل المشرق كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قوله استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلع الشمس فقال من ها هنا يطلع قرن الشيطان ومن ها هنا الزلازل والفتن. وفي رواية البخاري مر معنا اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا يا رسول الله في نجدنا، قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا يا رسول الله ونجدنا. وفي الثالثة قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. ونجد بالنسبة للمدينة في المشرق وما وراءها، ونحن نراها الآن بدأت في إيران الفارسية فيها زلازل، ولكن هل معتبر؟ ولا زالت إيران تحارب دولة التوحيد وتدعو إلى الشرك الأكبر، وأعدى أعدائها أهل التوحيد، واستطاعت الآن غرس الحوثيين في اليمن شوكة لأهل التوحيد، وقد عانى اليمن منهم قتلا وتشريدا، والعراق كذلك والشام كذلك، ومن ورائهم اليهود والأمريكان ويريدون التدخل في الجزيرة، ووقف لها آل سعود الأمجاد، كسر الله شوكتهم ورد كيده في نحره. آمين. إذن الزلازل تكثر، وكم رأينا وسمعنا من إيران فيها زلازل وغيرها، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والآية الخامسة، العلامة الخامسة، قوله صلى الله عليه وسلم ويتقارب الزمان. قلت وردت عدة أحاديث في ذلك وتقدم منها، وهو ارتفاع البركة في الوقت، وقد ورد حديث حتى تصير السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة. يقول الحافظ رحمه الله وهذا نجده في زماننا هذا، الله أكبر، فإن نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا. وبعد أن ذكر الأقوال في ذلك قال والحق، ذكر يعني تقارب الزمان، كيف تقارب الأسواق وتقارب كذا وتقارب كذا. قال: والحق أن المراد نزع البركة من كل شيء حتى من الزمان. قلت رحمه الله: كيف لو رأى زماننا ماذا نقول نحن؟ والله المستعان. فإذا عرفنا هذه الآية والعلامة واضحة، وضوح الشمس في رابعة النهار. ثم قال في الآية السادسة: وتظهر الفتن، قوله صلى الله عليه وسلم: وتظهر الفتن. قلت: وردت أحاديث كثيرة في هذه العلامة، يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا من تمام نصحه. وظهور الفتن كثرتها واشتهارها وتأثيرها في العباد، ويكثر فيها الكذب والغش والخداع. والفتن في ظهورها يرقق بعضها بعضا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. الله أكبر. اسمعوا ماذا يقول الناصح. يقول: إن هذه أمتكم جعل عافيته في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء فتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. الله أكبر. ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. الله أكبر. من عظمها ويرقق بعضها بعضا، والله نراها الآن. كانت فتن ما كنا نحسبها، الآن كانت شيء عادي. ومنها من علاماتها الظاهرة خروج المرأة وسواق السيارة، ما كنا نراها، فتنة الآن، وغيرها كثير. يقول الرسول: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا عنق الآخر. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه قوله: ليغشين أمتي من بعدي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليغشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقواما منهم دينهم بعرض من الدنيا قليل. الله أكبر، الله أكبر. يعني يكون همه الدنيا ليس همه الآخرة. إن أعطي من الدنيا رضي، وإن لم يعطى يسخط. نسأل الله السلام والعافية، يقلبها رأسا على عقب. لا إله إلا الله. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. وكذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قوله: صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: إن بين يدي الساعة فتنا كأنها قطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام خلاقهم بعرض من الدنيا قليل. والله نشاهده الآن. العلمانيين والحوثيين يعطوهم الإيرانيين الأموال، خلاص يترك السنة ويحارب السنة. وغيرهم وغيرهم كثير، نسأل الله السلام والعافية. وظهور الفتن، قلت وظهور الفتن ظهر من زمن عمر بن الخطاب، قتل عمر رضي الله عنه كما قال حذيفة: ما بينكم وبين أن يرسل عليكم الشر فراسخ إلا موتة في عنق رجل. حذيفة رضي الله عنه كان يحدث الصحابة، يقول: ما بينكم وبين أن يرسل عليكم الشر فراسخ، فراسخ ما هي إلا موتة في عنق رجل يموت وهو عمر. قلت: فبموت عمر انكسر باب الفتن وظهر قرنها، فاستفتحت بقتل الخليفة الراشد عثمان، ثم تتابعت يرقق بعضها بعضا وتارة تشتعل وتارة تنخفض. وظهور الفتن واضح وبين لكل ذي عقل، فتارة تشتعل وتارة تهدأ قليلا، ولكنها في ازدياد حتى تنتهي لفتنة الدجال. وإن كانت فتنة الدجال بيننا، الله أكبر، فتنة الدجال بيننا، والله إنها بيننا. لذلك أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منها. ومن هو صاحب هذه الفتنة؟ هو كل من خرج عن الإسلام الصحيح وإن ادعاه من غلاة الشيعة والرافضة وغلاة الصوفية والقائلين بوحدة الوجود والحلول وكل الفرق والأحزاب الباطنية، الذي غرهم هذا الدجال، ممن يقدم هواه على كلام الله وكلام رسوله، ويقول: بل قالوا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثر مقتدى. ولعظم الفتن بينها صلوات الله وسلامه عليه وجلاها ووضحها. يقول حذيفة رضي الله عنه: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة كائنة بين يدي الساعة. لا إله إلا الله. ونحن نراها الآن وتظهر، تذهب بعقول كثير من الناس. قلت وعاصرت 3 فتن، نسأل الله السلامة والعافية. أقول أنا العبد الضعيف عاصرت 3 فتن. فتنة الأولى استحلال الكعبة والقتال فيها، الله أكبر، ويقال لها إنها فتنة جهيمات، نسأل الله السلام والعافية. وأظنها واضحة. والثانية فتنة صدام البعثي الكافر، ادعى الإسلام وهو كذاب، واستحلاله وقتال المسلمين وديارهم، الله أكبر، قاتل المسلمين واستحل ديارهم وقتلهم، الله أكبر. ثم كذلك الرابعة الذي الآن نعيش في آثار الثالثة الذي نعيش في آثارها، وهي فتنة ما يقال الربيع العربي، وهي النار العربي واشتعالها، وهي جهنم عربي استحلت فيها الأموال والدماء والأعراض، وما زال نراها الآن في ديار الإسلام في العراق والشام واليمن وليبيا، والله المستعان، والله المستعان، والله المستعان. كيف ذهبت عقول المسلمين هكذا وانتشرت بينهم هذه الفتن، مع عندهم القرآن وعندهم السنة وعندهم الدين والعلماء، الله أكبر، لكن الجهل. اللهم أجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله إن الربيع العربي ذهب بعقول الرجال وأديانهم، كما قال الحسن البصري رحمه الله: والله لقد رأيناهم صورا لا عقول لهم ولا أجسام ولا حلوم، فراش نار وذبان طمع، يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين، يبيع أحدهم دينه بثمن العنز. الله أكبر. يبيع أحدهم دينه بثمن العنز، يحركهم أعداء البشرية. قلت يحركهم أعداء البشرية من اليهود والماسون والأمريكان. يقول حذيفة رضي الله عنه: ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. الفتنة تذهب بعقول الرجال. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا، ما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال. يهيئ الناس الآن لفتنة الدجال. ويقول علي رضي الله عنه: وضع الله في هذه الأمة خمس فتن، وضع الله في هذه الأمة خمس فتن: فتنة عامة، وفتنة خاصة، ثم فتنة عامة، ثم فتنة خاصة، ثم فتنة تموج كموج البحر، ثم فتنة تموج كموج البحر يصبح الناس فيها كالبهائم. الله أكبر، الله أكبر. قلت ما المخرج وما التحصل من الفتن؟ أولا التعوذ منها عامة، تعوذ منها عامة، ولا سيما في الصلاة: اللهم إنا نعوذك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، من عذاب القبر وعذاب جهنم. هذه الأربع بعض العلماء يراها واجبة في الصلاة وفي غير الصلاة. ثانيا اجتناب الفتن والفرار منها إذا وقعت، ولزوم العبد بيته عند ظهورها وعدم المشاركة فيها. ثالثا الاجتهاد في العبادة والدعاء والاستغفار. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، وفي رواية: العبادة فتنة كهجرة إلي. رابعا تمسك بالسنة ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم والسمع والطاعة. خامسا والأهم، وهو الأهم، الصبر على جور الولاة والحكام. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والله أعلم. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: إن الأمراء يظلمون ويفعلون أمورا منكرة، إن الأمراء والحكام يظلمون ويفعلون أمورا منكرة، ومع هذا فأمر الرسول أن نؤدي إليهم حقهم الذي لهم، وهو الصنع والطاعة، ونسأل الله الحق الذي لنا، ولم يأذن لنا بالقتال وأخذ حقنا بالقتال، ولم يرخص في الحق الذي لهم. انظر منهاج السنة. سادسا أخيرا نسأل الله أن يحفظ علينا ألسنتنا، يحفظ الإنسان يده ولسانه، ويكسر سلاحه الفتن حتى لا يشارك فيها. الله أكبر. ويحافظ على أداء الفرائض التي فرض الله عليه، يحافظ على الصلوات الخمس والاستغفار والطهارة والتوبة. والله الموفق. ثم قوله في العلامة السابعة: ويكسر الهرج، وهو القتل. سنتكلم عليها إن شاء الله. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.